No, no. سوري لا شيخ لا جاكم اخ مره جاكم هذا مجنون مجنون مجنون اين لا شيخ يعني يدعو الى العلم الوقت الحالي من جمله الاشكالات اللي تقع فيها الشباب هو تقديم العقل على النقل نقل نعم فهذا الشيخ تنزلنا لانه في اثناء الكلام يتكلم بقدم العقل من هذا هو عنده يقدم العقل على النقل شو يعني قدم العقل؟ يحتج بانه ما هو الاقدم العقل ام النقل هو ما عنده عقل بجي الشيخ هذا المره ما حيش انت اوضح وجه نظر حسان هو حسان يقصد وما هو اعلم انه العقل له الأخلاقية في كحجية في معرفة يعني هكذا يدعو يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل هذا يعني أنت تفسيرك هذا كما هذا العقل يسبق في أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟ لا أقول هذا. هو يقول هنا ذلك. أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. في آمن بهالتفسير ما أظن. لا ما قطعت. هذا هو. لا أنت شلون؟ التفسير مش على الحاجة. تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ هذا هو؟ لا مو هذا تفسيري هذا اللي بدك إياه هو وجود الاشتراك اللي بشكل هذا يعني فن أو مثلا وجود الاشتراك اللي بشكله هو يعني يقول يعني شو وأين النقل؟ أين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق نعم فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه الان معتزليه رفضوا المعتزليه من جماعته يعني. هو بيقول انا معتزل هو يفصح عن ضلاله ويقول انا معتزلي ويفخر بذلك يا اخي مشكله الشباب اليوم ما يقولوا عنه بالشعر عصايب تجمعهم عصايب الطرق ما احد يعرف العلم وآل العلم فكل من تكلم وتفاصح ورطم فهو يسقى إليه ويسمع هذا خطأ من هنا تجي التنبليه والقلقليه وإلى هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات و عرفني ذلك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح فضيعني شيئا هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد رأينا من بعض أخواننا المصريين أظن نعم وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفو حولنا بعض الشباب ويبدأ بإلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر فإذا هذا بيخوض وقت وبيحكي بيعترض علي ما أدوك ولا الآن شو كان أنت من علماء الأمة من هذا الكلام خلك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا قال غفور بحزامك المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصيام أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا فأنا أتكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه وهذا لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتوصل معي هاتفيا يسلم كالعادي مين بيقول لي فلان ما تذكرته بعدين ذكرني يقول انا بدي التقي معك مشان تلاحظ معك في مواضيع لعله سماها ما بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما عندي استعداد للإقامات. ليه؟ قلت له إذا ترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك أبو سياح. والبحث العلمي لا يقبل الصياح. بدأ أنات وبدأ هدوء وطول إقباله إلى آخره. وراحت سنين كم سنة صلى القضية؟ يجوز أربع سنوات. أربع سنوات. المهم وما أشوف إلا التفاصيل. بدو لقاء سماح عندي في البيت حاضر جماعهم جمعهم الأستاذ أبو مالك بدأوا يتكلم بفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص وهذه شبهة الفلاسفة أن دلالة النصوص كلها ضمنية ولذلك بيقدموا إيه العقل على النقل قلت له ايش عن كلام الشيخ اظن جبت له مثلا أفي الله شكرا نعم نعم اجابني بالجواب اعوذ بالله أدري ما في آية الا بتحتمل وجهين ام جبت له انا الآية هي فيها وجهين هي أفي الله شكرا وبدأ بآياتي شرقي وغربي من آخره وجاي معه اثنين يمكن احمقين اكثر منه والله اعلم صاروا ايش يدافعوا عنه خلاصه انقلبت الجلسه الى جلسه صياح لانه هي هو وظيفته وفقالته وخصوصه ونفض المجلس على لا شيء اطلاقا لذلك نحن ننصح الشباب اخي مش كل ما صار صائح او نعق نعق والله نسمع له نزغيله لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف لماذا في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة حتى كانوا يخشون على أنفسهم هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطن في قلب العالم ما بالك بالنسبة لعامة الناس ولذلك هؤلاء لا يجوز في مقائلهم وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه أما نريد نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس شيخنا بدام هذا الشريط صار في أكثر من مجنون نزيد المجنون الثالث ريون الشيخنا كنت أمس عند أحمد السالك شيخنا فكان أي نعم طلب من أحمد السالك طلب من أحمد السالك كان موجود عنده لا كنت أنا عند أحمد السالك أمس فكان طلب من أحمد السالك بعض الشباب إنه يجمعوه معهم أي نعم كان رفض قلت له هذا طبعا رأي شيخنا الله يحفظه انه لا يجلس مع هؤلاء لانهم ودي عدالك جلسة اخونا علي الله يهديه مع الثقافة كيف صار بعدها اي نعم بسأل ليش منه قلت له الجراء هذا كيف حمار فيه انا اعرف من مشاهد الشيخ احمد العظيم شنه بس الجراء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.